بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسالة السابعة، استعد، اجهز، اجهز بقلبك، اجهز السنة دي بتجهيز مختلف. مش محتاجين كل مرة نغلط نفس الغلطات، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كفاية بقى أخطاء بنعملها كل رمضان. ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية دي عجيبة. ليه عجيبة؟ الآية بتتكلم على أنه القرآن نزل في رمضان، إذن القرآن في رمضان ده ليه طعم تاني. وكان زي ما أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويراجعه القرآن كل سنة، وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم راجعه القرآن مرتين. إذن مراجعة القرآن وإذا التعايش مع القرآن ده العبودية الأساس لتظبيط القلب. بس هو قال ثلاث حاجات في وصف القرآن هنا، ما قالش شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبعد كده نكمل عادي، قال لا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طب هدى للناس وفهمنا إيه جاب بينات من الهدى؟ الهدى بيكرر في الآية دي، هيكرر ثلاث مرات، هيكرر هنا مرتين وفي آخر الآية هيذكر أمر الهدى تاني. هو ايه الموضوع؟ هدى للناس يعني ايه؟ يعني حضرتك لما اجي اقول لك السكه منين، انا مسافر اسكندريه، فحضرتك تيجي تقول لي في زراعي وفي صحراوي، هدى ان انا اقول لك الخريطه، انك تشغل الجي بي اس، ماشي كده. الجي بي اس يا فندم هيقول لحضرتك المطبات، مش هيقول لك المطبات، هيقول لك المسافه من هنا لهنا، وخش يمين خش شمال خش كذا واعمل كذا وامشي. بس هو ملوش دعوه بقى دلوقتي الدنيا فيها ايه، هيقول لك اه ممكن المسافه دي تقطعها فقد كذا وكذا، دي هدى. اللي يقول لك بقى اشارات المرور اللي هتقول لك خش يمين خش شمال في الارض، ها، اللي هيقول لك بعد 500 متر في مطب خد بالك، ده اللي اسمه بينات من الهدى. طب اعملها عملي، فهمني اكتر بقى القرآن بيعمل الكلام ده ازاي. هقول لحضرتك واقول لحضرتك القرآن المفترض احنا نعيش معاه ازاي. دور على السكة منه. يعني ادور على السكة، يعني انا سكتي منين، انا هوصل للجنة منين. طول الوقت القرآن بيقول لك السكة منين. اقرا سورة زي سورة فصلت، يقول لك فصلت آياته فيها السكة منين. السكة منين؟ استقيموا إليه واستغفروه. وانت ماشي في السكة لازم تستغفر كتير عشان تعرف تمشي في السكة دي. السكة دي فيها حاجات كتير هتواجهك، اللي هي بينات بقى، اللي هي زي ايه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وانت فاهم ان انت هتعدي كده من غير ما يحصل لك فتن، فتن شهوات وشبهات. انت فاهم ان انت هتعدي كده من غير شيطان، من غير نفس أمارة، من غير دنيا، من غير ظلمة، من غير لازم ده كله تعدي عليه. فيبقى ايه؟ عشان يمحص الصدق من الكذب، دي اللي اسمها بينات من الهدى. يبقى احنا عندنا فهمناها كده، هدى للناس الخريطة الجي بي اس كويس، بينات من الهدى هي دي إشارات المرور، والفرقان. كلمة فرقان معناها فاصل، احنا عايزين نرفع الشعار، فاصل لن نواصل، فاصل مفيش واصل، هنواصل، انسى بقى، انسى فاصل ونواصل بتاعت الإعلام دي، المرة دي فاصل ولن نواصل. فارق ما بين عهدين، فارق ما بين وضعين، يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، هي دي فرقان، يميز بين الحق والباطل. أنا كنت قبل رمضان 1437 شيء وبعده شيء تاني خالص. طب كان فضل ده فين؟ مفتاحه كان منين؟ من القرآن. أنا عشت لذة لأول مرة في حياتي. عايزك تطلع من رمضان كده، عايزك تقولي كده من رمضان السنة دي، أول مرة أفهم الآية دي، أول مرة أعيش مع الصورة دي، أول مرة أحس بمعاني. على فكرة مش مهم العشرين ختمة والتلاتين ختمة والعشر ختمات والتلاتة والربعة، أنا عايز رصيد يطلع في قلبك، أول مرة قلبي يدوق الطعم ده، مفتاح رمضان من قرآن، هدى، بينات، فرقان.